السلام عليكم. عليكم السلام. تقول صلاة الضحى يا فضيلة الشيخ إذا فاتت هل لها قضاء؟ ليس لها قضاء، لأن هذه مقيدة بوقت، وإذا فات فات.